Bismillahirrahmanirrahim. Kono yohid iti pe o radio men Muntada Salafis. Salafis. Dun to ko jangande tajwid surat Al-Zalzala. Wundu de musibbe men makete be Abu Ja'far hafidhahu Allah ta'ala فليتفضل مشكورا ومأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها زلزال وحرف مد ولين زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها وقال سم بنا قافون سونا لامو وقال الإنسان أنون لكنون الإخفار ما لها كحرف مد وليل وفتح قبل الألف يومئذ تحدث قل يومئذ تذكر منتدى السلف يومئذ تقول كإخفاء مع التنوين إخفاء مع التنوين تحدث أخبارها أخبا وانت قسم بنا خوارون وسيونا باون حرارنا لأخبا أخبار وسيم بنا كدراء أرض باو ألفون أخبارها أخبارها بأن ربك أوحى لها بأن حرف غنة ينجد حركة لي بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا يومئذ يصدر كان يكرر إخفاء مع التنوين يصدر أرنتنا ليصدر يصدر الناس وندس من قراء مضموما يصدر الناس أشتاتا ودو كمد العرب استيون في دارة دون منتدى السلف كمد العرب دون مد العرب كدي أفور دي امبر حركة دي أشتاتا ليروا ليروا أشتاتا ليروا استيون وانتي فجاي هرأي وانتا هندك الإدغام بغير غنة سب أرقو اللام المشددة يسو تنوين أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل وانت قهر لا لعينو وانو إن مثلا يع سنتي في يعتم حري أدئي عينو سو أدئي عينو ويلتتا كوهاني يلتتا سو أكتيتم عينو سو أكتي عينو هارو دالمو عينهم ويا ويلتئ كوهان يلتدون كاتا قال ذا كلفا قال ذا ستين ذا يقص ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى إذن أودو نجي آي خا نجي آي قل فيجي فين ينتهي دنين فهاستي يوغي قرراو بي في ودعي دي إخفاو كونو هرأي وانو حفصو o wadayde o wadayde on no izhar o waday waday khawon izhar ko misal makko wondude tanwin wonni khayran yara oro ko idghamu bi gunna yarahu wa man ya'mal yarahu oro kadi ko silatu sughra onyu jede skayon bi hejay muntada salaf embere haraka jididi wa man ya'mal oro ko idghamu bi gunnani min kalimatayn makko nunu kalima ya kalima وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ذَرَّةٍ شَرًّا وَدُكُ إِدْغَاءُ كَيْفَاءُ مَعَ التَّنْوِينِ مَكُونِي كُنْدُ دَشِينُ شَرًّا ذَرَّةٍ شَرًّا وَدُكُ إِدْغَامُ بِغُنَّةِ شَرًّا يَرَهُ يرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هاري دون جنتي أو راديو من منتدى السلف منفالة هندقل مجبرة إيدو هيتوجي يوهوتو كشين تليغرام منتدى السلف يا الله النفر ان فجزاكم الله خيرا